الرصاص والنار اللي ما حد يلزمها. نصعد نصعد نصعد على النجمات نعتها ما حد من عدنا يهزمها. عن الفات وما يعبرونا والموت مكحلين عيونا لا حد يتصور من دونا. راح نموت راح نموت حين من الليل اللي نطلبه ومطيحين الشدة الصعبة. ايدي انا بالطق مجربة تجيب الموت تجيب تجيب تجيب الموت. بعد بالغيب اللي هسه ما مخلوق نمشي بكيافة. عالنار ونعبر نتمشى نتحارش وندور حرشة. من نغيب نزيد الوحشة وظلمة تصير ظلمة تصير. احنا الشيل نجاب بوقته والكل حيران بسالفته. والله واكبر راس انشحته الجبرا يطير الجبرا يطير.